الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال رحمه الله من السبعينية، قال: قد بينا أن المؤمن الذي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الرسالة المسمى هنا بالسبعينية لها أسماء أخرى أيضا مبثوثة في كتب شيخ الإسلام رحمه الله وفي كتب بعض أصحابه وتلامذته كابن القيم وغيره، فيقال لها السبعينية. وهذا العنوان ذكره في الرد على المنطقيين، كتاب الرد على المنطقيين، نعم، ذكر فيه هذا العنوان السبعينية، وذكر أيضا أسماء أخرى لها على كل حال. والحافظ ابن القيم سماها بالمسائل الإسكندرانية نسبة إلى الإسكندرية، لأن الشيخ رحمه الله كتبها في الإسكندرية. وابن عبد الهادي سماها مسائل الإسكندرية، فالرد على الملاحدة والاتحادية. وفي كتاب النبوات لشيخ الإسلام سماه الرد على ابن سبعين وأهل الوحدة، وله عناوين أخرى مقاربة. المقصود أن هذه الرسالة كتبها شيخ الإسلام رحمه الله حينما سيروه إلى مصر، ثم بعد ذلك أخرجوه من السجن وأبعدوه إلى الإسكندرية من أجل أنه يوجد هناك كثير من الصوفية من أهل وحدة الوجود آنذاك، وكان قد رد عليهم وعلى بعض شيوخهم، فرجوا أن يقوم أحد من هؤلاء بقتل شيخ الإسلام فيتخلصوا منه وتكون نفسه قد ذهبت على أيدي أولئك الصوفية فيستريحون. فلما نفوه إلى الإسكندرية وبقي هناك في مكان أعد له، صار الناس يأتونه ويسألونه ويقرؤون عليه ويناقشونه ويطلبون منه الجواب والرد على كتب معينة، أن يقرأ كل جملة منها وأن يجيب عنها وأن يناقشها، وهم من أتباع ابن سبعين، وابن سبعين هذا من أهل وحدة الوجود من الصوفية المعروفة بالصوفية الفلسفية، لأن الصوفية على نوعين: صوفية سلوكية بحتة اللي هي صوفية عملية، وهم الذين يعنون بالزهد والتقشف والعبادة، ولربما خالط ذلك شيء من البدع والمخالفات. واللون الآخر من الصوفية هي أخطر بكثير من النوع الأول، وهي الصوفية ذات الخلفية الثقافية، يعني التي لها مشرب فلسفي. وهؤلاء مثل ابن عربي وابن سبعين وأمثال هؤلاء، وإذا قرأت في كتبهم وفي رسائلهم، رسائل إخوان الصفا أو الفصوص، نعم، وما أشبه ذلك، فإنك تقرأ في كتاب من كتب الفلسفة، وكثير من العبارات لا تفهم، يعني لا يفهمها من لا يعرف الفلسفة. فمزجوا التصوف بالفلسفة وجاءوا بكفريات وشناعات عظيمة جدا. وإذا نظر الناظر فيها ممن عافاه الله عز وجل من هذا البلاء والشر والفتنة، فإنه يتعجب كيف وجدت هذه الأطروحات والأفكار الفاسدة، كيف وجدت ذيوعا وقبولا وأتباعا كثر. حتى إن بعضهم جاء لشيخ الإسلام رحمه الله يناقشه ويقول نحن على هذه الكتب منذ 40 سنة، فبين لنا ما فيها، هات الاعتراضات. فجعل شيخ الإسلام يأخذ بعض هذه الكتب ويناقش ما قيل فيها عبارة عبارة وجملة جملة، حتى رجع بعض رؤسائهم وكثير من أتباعهم، فانقلبت الحال على غير ما أراد أولئك الذين نفوه، وقال ما قال رحمه الله حينها بأن هذا آخر ملك الجاشنكير الحاكم آنذاك في تلك، أو الأمير الذي كان قد تواطأ مع هؤلاء على الإيقاع بشيخ الإسلام رحمه الله، حتى إنهم أصروا على أن يسيروه وحده دون أن يذهب معه أحد من أصحابه. وهذا ما حصل، فقد ذهبت دولتهم بعد مدة وجيزة، ورجع شيخ الإسلام، دعاه الملك الناصر كما ذكرت في المرة الماضية أول ما جاء إلى القاهرة، ولم يكن له شأن واشتغال إلا بطلب شيخ الإسلام، وكان يريد أن ينتصر به بعدما أذاه وحبسه على أولئك الذين صاروا مع من انقلب عليه من القضاة والعلماء ونحو ذلك، صاروا مع الملك الجديد. فلما استرجع ملكه غضب وأراد أن ينتقم منهم بفتوى من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن شيخ الإسلام كان أعقل وأذكى وأبر منه، فكتب هذه الرسالة رحمه الله في مناقشاته تلك. ولا بأس أن أعرض بعض ما جرى له، بعض كلامه هناك. شيخ الإسلام رحمه الله ناقش في هذا الكتاب هؤلاء المتفلسفة من الصوفية، غزالي وابن عربي وابن سبعين، وتكلم على الغزالي على كل حال، وذكر مقالات شنيعة للغزالي وما دخل فيه من الفلسفة وما وافق فيه أمثال ابن سينا، وعبارات له في هذا يجعل اللوح المحفوظ هو النفس الفلكية إلى غير ذلك. فالشاهد أن شيخ الإسلام رحمه الله رد عليهم جميعا، ولما ذاع كلامه في أهل هذا المذهب أهل وحدة الوجود يقول لما دخلت إلى مصر بسببهم ثم صرت إلى الإسكندرية جاءني من فضلائهم من يعرف حقيقة أمرهم، وقال إن كنت تشرح لنا كلام هؤلاء وتبين مقصودهم ثم تبطله وإلا فنحن لا نقبل منك كما لا نقبل من غيرك، فإن هؤلاء لا يفهمون كلامهم، يقول هؤلاء اللي يردون عليهم ويقولون هؤلاء الضلال ما يفهمون كلام هؤلاء مثل ابن عربي وابن سبعين وأمثال هؤلاء. يقول فقلت نعم أنا أشرح لك ما شئت من كلامهم، مثل كتاب لابن سبعين نعم اسمه الإحاطة، وكتاب آخر أيضا. الشاهد أنه شرح هذه الكتب، يقول فقال لي لا ولكن كتاب لوح الأصالة، لوح الأصالة نعم، فإن يقول هذا في رؤوس الناس هنا. يقول فقلت له هاته، فلما أحضره شرحته له شرحا بينا حتى تبين له حقيقة الأمر، وأن هؤلاء ينتهي أمرهم إلى الوجود المطلق، يعني الذي لا يفرقون به بين خالق ومخلوق صلى الله عليه. فقال هذا حق، وذكر لي أنه تناظر اثنان، متفلسف سبعيني ومتكلم على مذهب ابن التومرت، ابن التومرت أشعري. فقال ذاك نحن شيخنا يقول بالوجود المطلق، فقال الآخر ونحن كذلك إمامنا صلى الله عليه. يعني أن ابن التومرت كان يقول هذا أيضا، لأن الأشعرية مدارس ولكنهم لا يثبتون لله عز وجل العلو، فبعضهم يقول الله في كل مكان، ويمنعون أن يقال في السماء أو أنه على العرش استوى. الشاهد ذكر شيخ الإسلام أن الوجود المطلق لا حقيقة له ولا وجود إلا في الأذهان، وأما في الأعيان فلا بد من أن يتحدد ذلك، فيقال وجود الله، وجود المخلوق، وجود زيد وما أشبه هذا، فيكون لله وجود يخصه ويليق به، ويكون للمخلوق وجود يخصه ويليق به. يعني في الخارج لا يوجد وجود مطلق، إنما في الذهن كغيره من الأوصاف. حينما يقال مثلا السمع هنا بمعناه المطلق لا وجود له إلا في الذهن، صفة السمع يشترك فيها كل من يتصف بالسمع، لكن حينما يقال سمع الله فهذا وجود في الخارج، فلا بد أن يكون ذلك مختصا به يليق به. الشاهد بين له هذه القضية وشرح له، نعم، وذكر بعض كلامه ورد عليه، نعم، وعلى كل حال أصبحت الأمور على خلاف ما كانوا يتوقعون، واهتدى خلائق كثير من هؤلاء الناس. هذا ما يتعلق بسبب تأليف هذا الكتاب. نعم، تفضل. قال رحمه الله: قد بينا أن المؤمن الذي لا ريب في إيمانه قد يخطئ في بعض الأمور العلمية الاعتقادية، فيغفر له كما يغفر له ما يخطئ فيه من الأمور العملية أو العلمية. نعم، في النسخة مكتوب هنا العلمية، فهو ذكر الأمور العلمية الاعتقادية أولا ثم الأمور العملية ثانيا. العملية الأولى العلمية الاعتقادية والثانية العملية. نعم، الصحيح العملية، ها، لأنها هي تقابل العلمية والاعتقادية. أحسن الله. قال: فيغفر له كما يغفر له ما يخطئ فيه من الأمور العملية، وأن حكم الوعيد على الكفر لا يثبت في حق الشخص المعين حتى تقوم عليه حجة الله التي بعث بها رسله، وأن الأمكنة والأزمنة التي تفتر فيها النبوة لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة حتى أنكر ما جاء به خطأ، كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة. نعم، هذه الفائدة أو الأصل الذي ذكره في غاية الأهمية، والحاجة إلى معرفتها ماسة، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا كثير، وقد مضى بعض منه. فهو يقرر هنا أن الخطأ في الأمور العلمية والعملية إذا بذل المكلف وسعه واتقى الله ما استطاع أن خطأه مغفور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن ذلك يتفاوت ويختلف باختلاف الناس، ومن ثم فإنه يفرق بين الأمكنة والأزمنة والأحوال. ففي الأزمنة، فإن الأزمنة التي لا تظهر فيها أنوار النبوة ولا يظهر فيها العلم بدين الله عز وجل وشرعه، فإن ذلك من شأنه أن يخفى كثير من حقائق الدين على كثير من الناس، فإذا بذلوا وسعهم واتقوا الله عز وجل على قدر استطاعتهم فما خفي عليهم أو أخطأوا به فهم معذورون. فهذا يختلف من زمان لآخر، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر كما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، في الذين يكونون في آخر الزمان ماذا يعرفون؟ لا يعرفون صلاة ولا صياما ولا، إنما يعرفون هذه الكلمة، يقولون أدركنا عليها آباءنا لا إله إلا الله. فلما سئل عنهم قال: تنجيهم من النار. لا يعرفون صيام ولا صلاة، ما يعرفون إلا هذه فقط، قال: تنجيهم من النار. لماذا كانت تنجيهم من النار وقد لا تنجي غيرهم ممن لا يكون بهذه المثابة؟ فقط يقول لا إله إلا الله ثم لا يصلي، فالذي يترك الصلاة لا يكون مسلما، الذي يتركها تركا مطلقا ويترك العمل بالكلية لا يعمل أبدا هذا لا يكون مؤمنا. فالحاصل أن هؤلاء قال تنجيهم من النار، لماذا؟ لأن هذا غاية ما استطاعوا وما توصلوا إليه، فهم معذورون، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهكذا فيما يتصل بالأمكنة يختلف من مكان لآخر، ولهذا شيخ الإسلام يقرر في كتبه الأخرى في مواضع من أسلم على يد بعض الجهمية أو على يد بعض الرافضة فيكون قد انتقل من شر محض إلى ما هو دونه. نعم، يعني إنسان لا يعرف الإسلام أصلا على وثنية فانتقل إلى إسلام فيه ضلالات وبدع وانحرافات وشناعات، نعم، فيرى أن هذا الذي لم يعرف الإسلام إلا بهذا، يعني على يد المعتزلة مثلا أو نحو ذلك، أن مثل هذا هذا غاية ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، وهكذا ذكر أشياء في من نشأ في بادية بعيدة، نعم، أو ناحية لا توجد فيها أنوار النبوة، ثم بعد ذلك خفي عليه من حقائق الدين، فإن هذا يكون معذورا. هذا بالنسبة للأمكنة. وبالنسبة للأحوال فإنه قد يكون يقع من المكلف أمور لربما تكون كفرا من غيره، ولكنه لغلبة حال من فرح شديد أو خوف شديد فيقع له الخطأ، نعم، أو يقع له شيء من الخلل أو الانحراف، أو ومع ذلك قد يكون معذورا. في حال الفرح الشديد الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهذه حال. وفي حال الشدة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، ظنوا أنهم قد كذبوا، هذه القراءة المتواترة. والقراءة الأخرى كذبوا، تلك لا إشكال فيها، كذبهم قومهم لما تأخر النصر وأبطأ. لكن هذه أنهم قد كذبوا، ما المعنى؟ معناه أن الوعد تخلف. وهل الرسل يظنون هذا الظن بربهم؟ فيقال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي في كتابه القواعد الحسان، بأن هذه حال عارضة بسبب الشدة البالغة، لكنها لم تستقر في قلوبهم، فما لبثوا أن دفعوها فما ضرتهم، ظنوا أنهم قد كذبوا، فيكون ذلك من قبيل الخواطر التي يلقيها الشيطان فيدفعها المؤمن فلا تضره، هذه في الأحوال. نعم، وقل مثل ذلك في الحديث المعروف، الرجل الذي قال لأولاده إذا مت فأحرقوني ثم انظروا في يوم عاصف شديد الريح ثم ذروني، فجمعه الله عز وجل وسأله ما الذي حملك على ذلك، فذكر أنه لأنه قال لهم لأن قدر الله علي لأن لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، فما الذي حمله على ذلك؟ بعض العلماء يقول لم يكن شاكا في القدرة، وإنما حال عارضة بشدة الخوف، بشدة الخوف، ولم يكن شاكا في القدرة، لكن لشدة الخوف تصرف بهذا التصرف فكان معذورا. وبعضهم يقول بل كان عنده شك في القدرة، في قدرة الله على إعادته، إذا وضع له عمل له هذا العمل أحرق ثم يذرى بعد ذلك في الريح، شك في القدرة، ومن شك في قدرة الله على البعث ما حكمه؟ يكون كافرا. فبعض أهل العلم وهو الذي يميل إليه شيخ الإسلام يرى أن هذا الرجل كان بهذه المثابة، لكن لجهله كان معذورا، لأن الله عز وجل قد غفر له. واضح؟ الله غفر له. فعلى كل حال، وأما فيما يتصل ب قلنا الزمان والمكان والأشخاص، عفوا والأحوال، هذه الأمور، هذه ثلاثة أمور. ومن ثم فإن الإنسان قد يقع منه شيء من الإنكار لبعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فعل ما حرم الله عز وجل مستحلا له، مما يكون من قبيل المعلوم من الدين بالضرورة في الأماكن التي تظهر فيها آثار النبوة. قد يفعل هذا مستحلا له، كمن يشرب الخمر ويعتقد أنها حلال، أو يزني ويعتقد أنه حلال. هذا إذا كان في مكان تظهر فيه آثار النبوة يكون كافرا مستحلا لما علم من الدين بالضرورة، لكن قد يوجد في مكان في غاية الجهل ولم يستطع أن يتوصل إلى العلم في هذا، وبذل وسعه واتقى الله ما استطاع، ولكنه هذا الذي توصل إليه، وهو أن الخمر حلال، فهل يكفر هذا أو يعلم؟ هذا يحتاج إلى أن يعلم. ولذلك أول ما سقط الاتحاد السوفيتي في سنة 1412، المشايخ وطلبة العلم الذين زاروا تلك البلاد ذكروا من هذا أشياء. ذكروا أن من الناس من قدم لهم الخمر مغتبطا بمجيئهم، دعاهم في بيته وقدم لهم الخمر، فلما أخبروا أنها حرام اعتذر إليهم بأنه قد اشتراها بمال حلال وأنها من كده وعرق جبينه، قل اشربوا لا حرج عليكم، المصدر طيب. فقالوا له إنها محرمة من الكبائر، فلما علم فزع وأخذها وأراقها وهم جلوس في مجلسه، أراقها خارج البيت. هذا ما كان يعلم، فكان يحتاج إلى أن يعلم. ووجد من الناس من يسأل هل له أجر لأنه وجد امرأة قد اشتدت غلمتها فوقع عليها فيرى أنه قد أحسن إليها وقضى حاجتها، فيسأل هل هو مأجور على هذا؟ فمثل هذا هل يرجم؟ الجواب لا. هل يقال أنه استحل معلوم من الدين بالضرورة فيكفر؟ لا، يحتاج إلى أن يعلم. ولهذا أقول مسألة المعلوم من الدين بالضرورة ومسألة العذر بالجهل هي من المسائل الدقيقة، والذين كتبوا في هذه القضية أو يتكلمون فيها كثير من هؤلاء يجمع كلام بعض أهل العلم ويخفى عليه بعض منه. ثم ينبغي أن نفرق في كلام أهل العلم حينما ننقله بين مقام التقرير، يعني حينما العالم يؤصل للمسألة، وفي مقام آخر في واقعة وحادثة عرضت فأراد أن يحذر الناس من مواقعة ذلك ومزاولته، فتأتي عبارات أحيانا بمناسبة معينة في واقعة معينة، وتجد هذا في كلام العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع. فيأتي من ينقل بعض الكلام فإذا قرأه أحد من الناس قال ما بعد هذا شيء في الوضوح، ويأتي آخر وينقل كلاما آخر فإذا قرأه قارئ قال ما بعد هذا شيء في الوضوح. لكن من عرف كلام شيخ الإسلام في المواضع المتفرقة أو كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع أو كلام بعض العلماء الذين ينقل كلامهم كالبغوي وغير غير هؤلاء، إذا جمع المتفرق استطعت أن تنزل كل كلام على ما يناسبه ويليق به. وليس المقصود الخوض في هذه المسألة، لكن هذا الكلام الذي يذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو من هذا المنطلق، من هذا الأصل. فالمسألة دقيقة وتحتاج إلى سعة اطلاع وبصر بالشرع وعلم راسخ، نعم، وتحتاج إلى علم بالحال الواقعة والشخص المعين. كل هذه الأمور يحتاج إليها، فهذا الشخص المعين قد نعلم ونخرج في النتيجة أن هذا العمل كفر مخرج من الملة، بقي الحال الواقعة، بقي الشخص المعين الآن، هل هذا الشخص المعين وجدت فيه الشروط وانتفت الموانع أو لا؟ ومن ثم فإن هذا لا يكون من بدايات العلم لمن ابتدأ في طلب العلم، فكيف بمن لم يبتدأ بطلب العلم أصلا واشتغل بهذه القضايا ثم صار ينزل هذه الأحكام على الناس في كل واقعة، ثم بعد ذلك تعدى هذا إلى أحكام قضائية وصار يفصل فيها ويقضي، ثم بعد ذلك تعدى إلى أمور وراء ذلك وهي تنفيذ ما اعتقده مما أوجبته تلك الأقوال أو الأفعال في نظره، فيبدأ ينفذ فيما يزعم أنه حكم الله على هؤلاء الناس، فيحصل بسبب ذلك فساد في الأرض كبير. المسألة ليست سهلة، تحتاج إلى علم راسخ، تحتاج إلى بصر، تحتاج إلى معرفة كلام أهل العلم واستقراء. يمكن للإنسان أن يجمع كلاما لأهل العلم لكن يصب في اتجاه معين، نعم، فإذا قرأه أحد ممن لا بصر له ولا خلفية قال هذه أشياء واضحة كالشمس، ويأتي آخر يغلب جانب إرجائي مثلا ويجمع من كلام أهل العلم عبارات وكلام لأئمة ثم يعرض هذا وبالجزء والصفحة، ولربما يصور تصويرا المقاطع ويقول انظر، فإذا قرأه أحد من الناس قال ما شاء الله ما بعد هذا شيء، والحق ليس مع هذا ولا مع هذا. ولذلك الذي أنصح به دائما الإخوان والشباب وكذا أن لا يشتغل بهذه المسائل أصلا، وأن يبتعد عنها، وأن يشتغل بالعلم الصحيح، وأن يأخذه عن أهله، ولا تكون تصرفاته ناشئة عن ردود أفعال، نعم، أو أحكام في أوقات لربما تحتدم فيها النفس، أو بموافقة ومحاكاة لغيره في أمور لا بصر له فيها، ولربما يوافق الإنسان من لا علم له ولم يعرف قط بطلب العلم، ويزهد في أهل العلم الذين شابت مفارقهم فيه، ثم بعد ذلك يقع في أمور قد تذهب بآخرته. المسألة ليست سهلة. فالمسائل العلمية والمسائل العملية هذه قد يعذر الإنسان فيها، وهكذا مسائل الإكراه. من الناس من يقول يعذر بالقول ولا يعذر بالفعل، مع أن هذا لا دليل عليه، فالإكراه المعتبر شرعا يعذر الإنسان فيه في الأمور القولية والأمور العملية إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. ولذلك فالنصيحة التي أنصحكم بها وأنصح بها نفسي أن يحذر الإنسان غاية الحذر من مثل هذه المزالق. والكتب في العذر بالجهل كثيرة، كتب ورسائل ومقالات وبحوث وفي قضايا تتعلق بهذا في المعلوم من الدين بالضرورة وما أشبه ذلك، وكثير من هذه الكتابات ناقصة. قد يكون أصحابها اجتهدوا، هذا الذي توصلوا إليه، بحث المسألة لكن ليس عنده الخلفية الكافية ليعرف كلام أهل العلم المتفرق، نعم، في هذه القضايا، وقد لا يكون له الفقه فيعرف المناسبة التي قيل فيها هذا الكلام والمناسبة التي قيل فيها الكلام الآخر، فينزل كل كلام على الموضع اللائق به. وكما قلت في البداية فرق بين مقام التقرير والمقام الآخر الذي يمكن أن يكون من قبيل التحذير مثلا، نعم، فرق بين هذا وهذا، وكم أدت هذه الأمور إلى مصائب ومتاهات. ثم بعد ذلك أحيانا قد تقع ردود أفعال عكسية فيرجع الإنسان إلى حال من الإرجاء، نسأل الله العافية، لا يكفر عنده أحد، فلا هذا ولا هذا، فهو لماذا تكلم في البداية من غير علم ولم يتأهل في مثل هذه القضايا، ثم بعد ذلك يبدأ نسأل الله العافية يتقلب ظهرا لبطن، نعم، في كل حين على مذهب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أشار إلى هذه المسألة في هذا الكتاب، يقول قد بسطنا هذه المسألة لما ذكر حديث هذا الرجل، هو بهذه المناسبة تكلم على هذه المسألة عند الكلام على الحديث المخرج في الصحيح، الرجل اللي قال لأولاده احرقوني إلى آخره. يقول: قد بسطنا الكلام على هذا الحديث في مسألة التكفير وما فيها من اضطراب الناس في غير هذا الموضع، وبينا أن من تأول قوله في هذا الحديث قدر بمعنى ضيق، لاحظ هذا تأويل، يعني لأن قدر الله علي يعني ضيق علي، هذا تأويل بعيد. يقول: أو بمعنى قضى من التقدير، فلم يصب مقصود الحديث. وبينا أن المؤمن الذي لا ريب في إيمانه، هنا جابها هذه الجملة التي كانت معنا، قد يخطئ في بعض الأمور العلمية الاعتقادية فيغفر له كما يغفر له ما يخطئ فيه من الأمور العملية. لاحظ العملية هذا في الأصل بغية المرتاد. فشيخ الإسلام يذهب إلى أن هذا الرجل أخطأ، يعني وقع له ذلك بسبب جهله. نعم. يقول: وأن حكم الوعيد على الكفر لا يثبت في حق الشخص المعين حتى تقوم عليه حجة الله التي بعث بها رسله، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: وإن الأمكنة والأزمنة التي تفتر فيها النبوة لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة حتى أنكر ما جاءت به خطأ، كما يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار النبوة. وذكر حديث حذيفة: يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، يقولان، هذا العجوز الآن اللي يقول: أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله. فقيل لحذيفة: ما يغني عنهم قول لا إله إلا الله وهم لا يعرفون صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجة؟ قال: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث القدسي: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت، فاستجاب ذلك. وهكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أشياء من هذا القبيل. فهذه مهمة جدا، وهذا هو السياق الذي ذكر فيه شيخ الإسلام هذه القاعدة أو الأصل، وهي كثيرة في كلامه متفرقة في كتبه بعبارات شتى، لكن المضمون يدور حول هذا. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وفتنة الدجال لا تختص بالموجودين في زمانه، بل حقيقة فتنته الباطل المخالف للشريعة المقرون بالخوارق، فمن أقر بما يخالف الشريعة لخارق فقد أصابه نوع من هذه الفتنة، وهذا كثير في كل زمان ومكان، لكن هذا المعين فتنته أعظم الفتن، فإذا عصم الله عبده منها سواء أدركه أو لم يدرك كان معصوما مما هو دون هذه الفتنة. نعم، هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد كلام من المناسب أو من المفيد أن يعرف ذكره قبله، لما تكلم على هؤلاء الاتحادية وذكر بعض عبارات هؤلاء في مسألة رؤية الله عز وجل، وذكر بعض أصولهم الفاسدة، وأن قولهم يرجع إلى الوجود المطلق. قال: وهذا الكلام هو تعطيل للخالق ولرؤيته ودعوى الربوبية لكل أحد، كما قال صاحب الفصوص اللي هو ابن عربي. قال: ولما كان فرعون، شوف أعوذ بالله، هذا كلام صاحب الفصوص، يقول: لما كان فرعون في منصب التحكم وأنه الخليفة بالسيف، وإن جار في العرف الناموسي لذلك، قال: أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من التحكم فيهم. ولما علمت السحرة صدقه فيما قاله لم ينكروه وأقروا له بذلك، وقالوا له: إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، فاقضي ما أنت قاض. هو يعتذر لفرعون، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ويقول: فصح قوله أنا ربكم الأعلى وإن كان عين الحق، بناء على أن مذهب هؤلاء وحدة الوجود، يعني أن الجميع هو الله تعالى، الله عن قولهم علوا كبيرا. ويقول قبحه الله بأن الذين عبدوا العجل إنما كفروا لأنهم خصوا العجل، خصوا بعض الأعيان، والمفروض ألا يخصوا شيئا منها لأن الكل واحد. كفر يصعب أن ينقل وأن يقال، نسأل الله العافية. فهذا كلام هؤلاء الناس، فشيخ الإسلام يرد عليهم ويقول بأن لما ذكر أيضا هذا الذي يعني الدجال وحديث الدجال وكيف أنه جنته نار وناره جنة إلى آخره، يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، يعني الذي قتله الدجال قطعه نصفين إلى آخره. يقول فإذا كان فرعون صادقا في قوله أنا ربكم الأعلى مع أنه لم يأتي بشبهة صادقة، يقول فالدجال أحق أن يكون صادقا على قولي هؤلاء. يعني فرعون قال كلمة من غير أي شبهة أن معه خارق للعادة مثلا، أما الدجال فيقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي فتنبت، ويمر بالخريبة يعني الخرائب ويقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كيعاسيب النحل، إلى غير ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارق. فشيخ الإسلام يقول على قولهم هذا، إذن ما معنى التحذير من الدجال وفتنة الدجال التي نستعيذ منها في كل صلاة؟ على الأقل الدجال عنده خوارق، فرعون ما عنده خوارق. يقول شيخ الإسلام ويكفيك بقوم ضلالا أن يكون فرعون والدجال صادقين على مذهبهم، وهما أعظم عدو لله من الإنس وأعظم الخلق فرية في دعوة الإلهية، ولهذا أنذرت الرسل جميعا من الدجال. وأما فرعون فلم يذكر الله في القرآن قصة كافر عدو له أكثر وأكبر من قصته. يقول معلوم أن موسى وعيسى هما الرسولان الكريمان صاحب التوراة والإنجيل، وموسى أرسل إلى فرعون وعلى يديه كان هلاكه، والدجال ينزل الله إليه عيسى فيقتل الدجال. فيقول الدجال يزعم أنه الله يقتله المسيح، ولما كانت دعواه الربوبية ممتنعة في نفسها لم يكن ما معه من الخوارق حجة لصدقه، بل كانت محنة وفتنة يضل الله بها من يشاء ويهدي من يشاء كالعجل وغيره، لكنه أعظم فتنة وفتنته لا تختص بالموجودين في زمانه. ثم ذكر هذا الكلام الذي سمعتم، ثم ذكر أولئك الذين يدعون النبوة ومن يدعي الإلهية أو يدعي أنه المهدي أو خاتم الأولياء أو نحو ذلك. نعم، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول، إلى غير ذلك من الأحاديث، وأنه يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. ثم ذكر أن أصل الدجل، لماذا قال هذا الكلام؟ يقول أصل الدجل التغطية والتمويه والتلبيس، ومعلوم أن مسيلمة الكذاب الأسود العنسي وطليحة الأسدي وسجاح كانوا مرتدين، وقد قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. يعني يقول هؤلاء بماذا صاروا مرتدين إذن؟ نعم، إذا كان فرعون ما شاء الله عند أهل وحدة الوجود، لكن أيها الإخوان يعني كيف وجد ابن سبعين في هذه الأشياء التي يقولها ويتفوه بها ويكتبها في كتبه، كيف وجد هؤلاء الأتباع الكثر؟ كيف وجد هؤلاء الأتباع؟ وإذا نظرت في تاريخ الفرق وقرأت في كتب التاريخ ونظرت في بعض رؤوس الفرق تجد أنه أحيانا يتهم بالجنون، أحيانا يتهم بالجنون ويرمى بالعظائم، بعضهم كما قيل يبيت على سكر ويغدو على جرائرها، نسأل الله العافية، مثل ما قيل في ترجمة النظام، بعضهم لا يصلي ويفعل الفواحش وأمور عظيمة جدا، ومع ذلك عنده فرقة تنسب إليه. كيف وجدها الأتباع وفي أزمنة ليست كزماننا هذا وفيها علماء وأئمة كثير كالجبال؟ كيف وجد هؤلاء الأتباع؟ هذه عبرة يقف الإنسان معها طويلا ولا يأمن على قلبه. نعم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فيطلب السلامة، وطلب السلامة لا يتأتى إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، لا طريق إلا هذا. وأما اتباع هذه الفلسفات والآراء الفاسدة فإن ذلك يودي بصاحبه إلى الهلكة، هلكة محققة. وقد يقول الإنسان بأنه ينظر في هذه الأشياء للتسلية أو من أجل الثقافة والمعرفة أو من أجل الرد على هؤلاء، فيعلق بذلك بقلبه، ففتنتهم كما قال بعض السلف، أعني أهل البدع، أعلق بالقلب من الجرب، فلا يستطيع أن يتخلص من ذلك. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا بأن فتنة الدجال لا تختص بالموجودين في زمانه، هو لا ينكر أن الدجال هو المسيح الدجال المعروف، الشخص المعين الذي رآه تميم الداري رضي الله تعالى عنه وذكر خبره للنبي صلى الله عليه وسلم، وحذر منه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحذر منه الأنبياء. هو شخص معين وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه، يخرج في آخر الزمان. شيخ الإسلام لا ينكر هذا، لكن يقول بأن فتنة الدجال، نعم، هي الفتنة العظمى التي تكون في آخر الزمان، حذر منها الأنبياء، ولكن الدجل وتلبيس الحق على الناس بالباطل هذا لا يخلو منه، لا يخلو منه زمان. فشيخ الإسلام يقول الذين يفتنون بما هو دون ذلك، هؤلاء لهم نصيب من فتنة الدجال، فلو وجد الدجال لكانوا إليه أسرع. فاليوم تجد بعض الأشياء التي تطرح هنا وهناك من الأفكار المنحرفة تجد لها أتباع، واليوم سوق الرائجة في هذه الوسائل الجديدة في التويتر ولا في الإنترنت أو الفيسبوك أو غير ذلك، يكتب الواحد مثل هذه الأشياء ويجد أتباعا كثير، وهو داخل في قوله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر، فيتكاثر الناس. كم عدد المتابعين له والمصفقين والذين يهتفون، فيقول هذا معه 500,000 وهذا معه عشرات الألوف وهذا معه كذا وهذا معه كذا. ألهاكم التكاثر، ليست العبرة بالكثرة. ولو والله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إنما العبرة بلزوم الحق، والحق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور يحتاج المؤمن أن يتبينها وأن يقف عندها وأن يراجع نفسه وأن يحاسبها، وأن لا يفتن بفتنة الدجالين في أي وقت من الأوقات. ويقول بل حقيقة فتنته الباطل المخالف للشريعة المقرون بالخوارق، فمن أقر بما يخالف الشريعة لخارق فقد أصابه نوع من هذه الفتنة، وهذا كثير في كل زمان ومكان. فتنة مقرونة بخارق، ولك أن طيب تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله وأما المؤمنون وولاة الأمور من العلماء والأمراء ومن يدخل في ذلك من المشائخ والملوك فلهم حقوق بحسب ما يقومون به من الدين، فيطاعون في طاعة الله، ويجب لهم من النصيحة والمعونة على البر والتقوى وغير ذلك ما هو من حقوقهم، ولعموم المؤمنين أيضا من المناصحة والموالاة وغيرها من الحقوق ما دل عليها الكتاب والسنة. نعم، يعني هو لما ذكر ما يجب لله عز وجل وما يجب للرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بعد ذلك ما يجب لغيرهم من أصحاب الحقوق، فذكر هنا ولاة الأمور من العلماء والأمراء، يعني المقصود من يرجع إليهم الناس فيما ينوبهم، يدخل في ذلك رؤساء العشائر وأمراء الأجناد وما إلى ذلك. يقول ومن يدخل في ذلك من المشايخ والملوك فلهم حقوق بحسب ما يقومون به من الدين، يعني أنهم يتفاوتون فيما يستحقون، فليسوا على مرتبة واحدة. فمن كان قائما بالشرع قائما بالعدل فإن له من الحقوق ما ليس لغيره ممن لم يكن متصفا بهذه الأوصاف. وقوله هنا فيطاعون في طاعة الله، هل يقصد شيخ الإسلام أن طاعتهم في الطاعة فقط؟ يعني عندنا ثلاثة أشياء، طاعة في الطاعة يعني فيما يعلم أنه طاعة لله، وعندنا طاعة في المعصية وعندنا واسطة بينهما وهي في الأمور العادية المباحة يعني غير. فهنا يقول فيطاعون في طاعة الله، هل يقصد أنهم يطاعون فيما يعلم أنه طاعة لله؟ إذا أمروا بالصلاة أو الصيام أو الجهاد أو نحو ذلك مما هو طاعة لله عز وجل فيطاعون في ذلك. طيب الأمور العادية الأخرى هل يقصد التخصيص؟ شيخ الإسلام له في الاختيارات كلام ذكر فيه تفصيلا، ذكر فيه أن أئمة العدل الإمام العادل يطاع فيما لا يعلم أنه معصية، فيدخل في هذا نوعان، الطاعة يعني فيما يعلم أنه طاعة وما لا يعلم أنه معصية من أمور المباحة. وأن أئمة الجور يعني الذين لهم ولاية شرعية أئمة الجور يطاعون فيما يعلم أنه طاعة فقط، أنه طاعة لله عز وجل، يعني لا يطاعون في الأمور الأخرى المباحة، أما المحرمة فالجميع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وله كلام آخر في منهاج السنة وفي بعض كتبه الأخرى قد يفهم من ظاهره الإطلاق فيما لا يعلم أنه معصية، وهذا هو الأظهر والموافق لدلائل الكتاب والسنة، لأنه لم يرد فيها استثناء ولا تخصيص، وإنما أمر بطاعة ولاة الأمور فيما لا يكون معصية لله عز وجل. فهذا التفصيل يعني حينما يقال أئمة العدل يطاعون فيما لا يعلم أنه طاعة أنه معصية، وأئمة الجور يطاعون فيما يعلم أنه طاعة يعني أن طاعتهم في مجال أضيق، هذا لا أعلم عليه دليلا لا من الكتاب ولا من السنة بل الأدلة مطلقة، إلا في المعصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يمكن أن تنضبط أمور الناس إلا بهذا، يعني أن تكون الطاعة مطلقة فيما لا يعلم أنه معصية، إذا كان في معصية الله عز وجل فلا طاعة، لكن هذا في من؟ في أصحاب الولايات الشرعية. يقول ويجب لهم من النصيحة والمعاونة، لكن هنا العبارة لماذا خصصها؟ قال فيطاعون في طاعة الله، لأنه في مقام يقرر فيه، ولذلك أحتاج في كثير من الأحيان أن أذكر السياق الذي قيل فيه الكلام، هنا في مقام لا يريد أن يتحدث عن تأصيل مسألة الطاعة، وإنما يريد أن يرد على هؤلاء الذين يجعلون لأحد من المخلوقين منزلة لا تصلح إلا للخالق مثلا، فيرد على هؤلاء يقول من أمر بطاعتهم من ولاة الأمور والعلماء وما إلى ذلك فإنهم يطاعون في طاعة الله عز وجل، يعني ليس لأحد طاعة مطلقة فيتلقى عنه كل شيء، كما قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا هو المقصود. فإذا فهم السياق الذي قيل في هذا الكلام انتفى الإشكال، والله أعلم. نعم أحسن الله. قال رحمه الله وكل من جعل غير الرسول بمنزلة الرسول في خصائص الرسالة فهو مضاهل لمن جعل معه رسولا آخر كمسيلمة ونحوه وإن افترق في بعض الوجوه. نعم يعني هو يتكلم هذه تابعة للتي قبلها، فهو يقول الله له حقوق خاصة، فمن أعطى أحدا من المخلوقين شيئا من حقوق الخالق فقد جعله له شريكا، ومن أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى غير الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام فقد جعله شريكا له في هذا المقام والمرتبة، كالذين يقولون بأن الأئمة مثلا يجب طاعتهم وأن لهم العصمة فيتلقى عنهم كما يتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أعطوهم منزلة لا تصلح لهم وغلوا فيهم بل زادوا على مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم وادعوا لهم أنهم يحركون ذرات الكون وأنها خاضعة لهم، فهذا من خصائص الربوبية. فهنا لما ذكر هذا الكلام قال بأن الإقرار بهذين الأصلين هو أصل دين الإسلام، فالخالق له حقوق، الرسول صلى الله عليه وسلم له حقوق، أما ولاة الأمر من الأمراء والعلماء وما يكون لأهل الإيمان فإن هؤلاء لهم حقوق تليق بهم فيطاعون في طاعة الله عز وجل، إذا أمر الوالد بشيء يطاع لكن فيما لا يكون معصية، الزوج إذا أمر امرأته بشيء تطيعه فيما لا يكون معصية لله عز وجل، فتضبط الأمور بهذا فتستقيم أحوال العبد، والله المستعان. نعم تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله من شرحه على الأصفهانية. هذه الرسالة أيضا كتبها الشيخ رحمه الله حينما كان في مصر سنة 712، وهي شرح لعقيدة مختصرة، رسالة مختصرة في العقيدة لأحد المتكلمين من الأشعرية اسمه شمس الدين الأصفهاني. شمس الدين الأصفهاني هذا من علماء الكلام، ألف رسالة في العقيدة لخصها من كتب الرازي، فجاء بعضهم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال نريد أن تشرح لنا هذه الرسالة. العبارات إذا قرأتها في هذه الرسالة، الشيخ الإسلام ينقل النص المتن ثم يشرح، يعني تحتاج إلى صبر، لأن الكلام الذي فيها كلام بعيد عن أنوار النبوة تماما، وفيه مغالطات وجهالات وعبارات لم ترد في الكتاب ولا في السنة. فشيخ الإسلام جلس يشرح لهم ويبين ما فيها من المخالفات ويسرد الأدلة من الكتاب والسنة ويبين الدلائل العقلية وينقض دلائلهم ويبين نقصها، وأطال في ذلك في سائر الأبواب، سواء كان في قضايا التوحيد، توحيد الإلهية أو الربوبية وطريقة تقرير هؤلاء له، أو كان ذلك فيما يتصل بالنبوة وإثبات النبوة، ناقشهم طويلا في هذه المسألة، نعم، أو في غير ذلك من أبواب الاعتقاد في مناقشات طويلة. نعم تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله وقد علم بالعقل أن المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، فلو كان المخلوق مماثلا للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، والخالق يجب وجوده وقدمه، والمخلوق يستحيل وجوب وجوده وقدمه، بل يجب حدوثه وإمكانه. طيب، نحن عرفنا لماذا سميت الأصفهانية نسبة لمن؟ شمس الدين الأصفهاني صاحب المتن. شيخ الإسلام يقرر هذا المعنى علم بالعقل أن المثلين يجوز على أحدهما، يجوز في باب الاعتقاد الاستدلال بالأدلة العقلية، هذا لا إشكال فيه، لأن الدلائل العقلية الصحيحة هي من جملة أدلة الشرع، كما سبق الإشارة إلى ذلك أن دلائل الشرع نقلية وعقلية، نقلية وعقلية، فشيخ الإسلام يحتج عليهم بالأدلة العقلية، ويوجد في الأدلة في القرآن من الأدلة العقلية أشياء معروفة في هذا. فشيخ الإسلام يذكر هذا الكلام تعليقا على ما ذكره المؤلف من إثبات سبع صفات على طريقة عامة الأشاعرة، أشاعرة مدارس، منهم من يثبت سبع صفات وهذا هو المشهور، ومنهم من يثبت أكثر من ذلك، وهذه السبع يقولون إن العقل دل عليها، وهم في إثباتهم لها أيضا يقع لهم بعض الإشكالات والانحرافات في بعض هذا الإثبات. فشيخ الإسلام يقول أيضا يعني كون العقل دل على هذه الصفات فإن النقل دل عليها ودل على غيرها، كون العقل دل على هذه الصفات يقول هناك صفات دل عليها العقل أيضا غير هذه السبع، وهناك صفات دل عليها النقل لا تدرك بالعقل، فكون العقل يدل على هذه الصفات لا يعني أن ينفى ما عداها، وذكر مذاهب المتكلمين، منهم من ينفي ما عداها ومنهم من يتوقف فيه، يقول لأن العقل ما دل عليه، لماذا؟ نحن عرفنا أن المتكلمين جعلوا العقل أصلا والنقل تابعا وعاضدا للنقل، وهذا للعقل، وهذا انحراف في أصل كبير أدى إلى انحرافات كثيرة عند هؤلاء. فشيخ الإسلام يرد عليهم يقول علم بالعقل كما مضى نحو هذا الكلام في التدمرية أن المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، فلو كان المخلوق مماثلا للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع، والخالق يجب وجوده وقدمه، والمخلوق يستحيل وجوب وجوده، إلى آخره. فهو يقول من الناحية العقلية أن المثلين نعم يجوز على كل واحد منهم ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر، والله عز وجل يجب له أشياء لا تكون للمخلوق ويمتنع عليه أشياء لا تمتنع عن يعني الله عز وجل منزع عن الصاحبة والولد والمخلوق، يكون ذلك كمالا فيه أليس كذلك؟ وقل مثل ذلك في أمور كثيرة، فهذا فيما يجوز ويمتنع، فضلا عن الاشتراك في أصل الصفة، فهذا فالله عز وجل له ما يليق بجلاله وعظمته من هذه الصفة والمخلوق، فيقول فلماذا تمتنعون من إثبات الصفات التي دل عليها السمع؟ لا إشكال في هذا، نعم، فالخالق غير المخلوق، فما كل ما جاز للمخلوق جاز للخالق، لأن الله لا يماثل المخلوقين، ومن ثم فله أوصاف تخصه وللمخلوقين أوصاف تخصهم، فإن حصل الاشتراك في بعضها فإن ذلك لا يعني الاشتراك في أن يكون ذلك من قبيل التمثيل وأن حقائقها واحدة متماثلة، كما أن ذات الخالق غير ذات المخلوق. نعم تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: الله سمى نفسه بالرحمن الرحيم، ووصف نفسه بالرحمة والمحبة، وليست رحمته ومحبته كرحمة المخلوق ومحبته، ومعلوم أن صفاتنا بالنسبة إلينا كصفات الله بالنسبة إليه، فكما لا مثل لذاته لا مثل لصفاته. نعم، هنا هذا الكلام تابع أيضا للذي قبله، هو أشبه ما يكون بالتطبيق والمثال، فكما أن ذات الخالق غير ذات المخلوق، نعم، خالق له ما يليق به والمخلوق له ما يليق به، فكذلك أيضا سمى الله نفسه بالرحمن الرحيم، وصف نفسه بالرحمة والمحبة، وليست يعني كما قال ورحمتي وسعت كل شيء، يحبهم ويحبونه، هنا ذكر الأوصاف المتعلقة بالمشيئة والإرادة، لأن هؤلاء ينفونها عن المتكلمين في الجملة، واضح؟ يقولون بناء على اعتبارات معينة أن ذلك يلزم منه مسألة حلول الحوادث، أو لما يتوهمونه من معان تكون للمخلوقين، يقول مثلا الرحمة انعطاف في القلب وأن ذلك لا يليق بالله، هو يقول لهم إن رحمة الله غير رحمة المخلوق، فكما أن الخالق له وجود يليق به تثبتون الوجود، والمخلوق له وجود يليق به، فكذلك لله رحمة تليق به، وللمخلوق رحمة تليق به، للخالق محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، فيقول أعطوا هذا ما يستحق وأعطوا هذا، كما أننا في ذاتنا في ذواتنا وصفاتنا لنا أوصاف حقيقية تليق بهذه الذوات، فرحمتنا ومحبتنا وما إلى ذلك يليق بذواتنا المخلوقة الناقصة، وأما الله عز وجل فذلك يليق بذاته وجلاله وعظمته، فكما أنه لا مثل لذاته لا مثل لصفاته، ويرد عليهم، فهذا مثال تطبيقي على ما سبق. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر الله به ورسوله من صفاته ليس موقوفا على أن يقوم دليل عقلي على تلك الصفة بعينها، فإنه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول إذا أخبرنا بشيء من صفات الله وجب علينا التصديق به، وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا، ومن لم يقر بما جاء به الرسول حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. نعم، هذا الكلام تابع للذي قبله. نعم تفضل كمل. قال: ومن سلك هذا السبيل فهو في الحقيقة ليس مؤمنا بالرسول ولا متلقيا عنه الأخبار بشأن الربوبية، ولا فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك أو لم يخبر به، فإنما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به بل يتأوله أو يفوضه، وما لم يخبر به إن علمه بعقله آمن له، وإلا فلا فرق عند من سلك هذا السبيل بين وجود الرسول وإخباره وبين عدم الرسول وعدم إخباره، وكان ما يذكره من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب عديم الأثر عنده، وقد صرح به أئمة هذا الطريق. صلى الله العافية. هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله حينما ذكر نفيهم للمحبة والرضا والغضب ونحو ذلك، بحجة أنهم زعموا أنهم لا يعقلون لها حقيقة إلا ما يليق بالمخلوقين، أما الخالق فإنهم أولوا ذلك بالإرادة، قالوا المحبة إرادة الإحسان، الرضا إرادة الإحسان، الغضب إرادة الانتقام، ففسروا ذلك وأولوه بالإرادة، مع أنه رد عليهم قال لهم المخلوق يوصف أيضا بالإرادة، فعلى أساسكم وأصلكم هذا الفاسد قد شبهتم الخالق بالمخلوق، اشتركا في صفة، اشترك الخالق والمخلوق في صفة واحدة، فإذا قالوا له إرادة تليق بجلاله وعظمته وللمخلوق إرادة تليق بضعفه ومسكنته، فيقال لهم قولوا للخالق محبة تليق بجلاله وعظمته، ورضا يليق بجلاله وعظمته، وغضب يليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق كذلك، ويرد على هؤلاء. لكن هذا الكلام الذي قرره في صدره ذكرت في ما مضى طرفا يتعلق بمعناه، وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، أن هذا لا يتوقف على إدراك العقل. فكما قلنا في المرة الماضية بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بمحارات العقول ولم يأتوا بمحالات العقول، فالعقول قاصرة، فحجاب الغيب دونها لا تصل إلى ما وراء ذلك، فيتلقى عن طريق الوحي. الذين جعلوا العقول قائدة لهم وقعوا في أمور عظيمة، تركوا الوحي وصاروا يقررون الأصول الكبار فيما يتصل بالأمور الغيبية، ما يتعلق بالله وجلاله وعظمته ونحو ذلك، بالدلائل العقلية والمنطق اليوناني. فإذا قرأت في بعض كتب هؤلاء والمتون التي يدرسونها في معاهدهم ونحو ذلك، كأنك تقرأ كتابا في المنطق، وتصيبك الدهشة أينما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام، أينما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أين الأدلة الكثيرة التي في القرآن يقرر الله عز وجل فيها قضايا الاعتقاد التي هي أجل القضايا وأشرفها وأعظمها. فالرسل عليه الصلاة والسلام جاءوا لتقرير التوحيد أولا، ثم يأتي هؤلاء ويلغون هذا جميعا ويعتمدون على منطق اليونان وكلام أهل الفلسفة، مع أن شيخ الإسلام كما ذكرت يقرر في كتبه أن الفلاسفة هم أضل الناس في الإلهيات، لأنهم لا يستضيئون بالوحي. فهو يقول من يفعل هذا الفعل، يعني يثبت ما أدركه عقله فقط وما لم يدركه عقله نفاه، يقول هذا أشبه الذين قال الله عنهم لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني نحن لا نقبل منك، لا نقبل من الرسل حتى نكون بمنزلتهم فنصل إلى ما وصلوا إليه، أما أن نتلقى عنهم فإن ذلك، يقول هنا فإن ما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدق به، ما أخبر به إذا لم يعلمه بعقله لا يصدقه بل يتأوله أو يفوضه، وما لم يخبر به إن علمه بعقله آمن له، وإلا فلا فرق عند من سلك هذا السبيل وجود الرسول وإخباره، يعني كأن الرسل ما بعثوا، فضلا عن الدلائل الأخرى، يعني قضية الإجماع مثلا لا قيمة لها عندهم، لأن الإجماع ليس بدليل عقلي وإنما هو من جملة الأدلة النقلية، واضح؟ والإجماع له مستند إما من الكتاب وإما من السنة، والإجماع ينقل فهو ليس من دلائل العقل، فمثل هؤلاء لا قيمة للوحي عندهم ولا لهذه الدلائل العظام كالإجماع. ما الذي يبقى؟ يبقى العقول الفاسدة، هذه العقول المتفاوتة. واليوم تسمع من يقول مثل هذا الكلام ويردده ربما بلا وعي أحيانا، شباب صغار يردد هذا، يقول أعمل عقلك، لا يملي عليك أحد، لا تسلم قيادك لهؤلاء، يعني العلماء، وإنما لك عقل تفكر فيه، فيجتر على رد الأحاديث الثابتة في الصحيحين وحقائق كبار من الدين، لأن عقله بزعمه لم يدركها أو لا يقر بها أو لم يفهمها أو نحو ذلك، فيبدأ يحكم بعقله ويملي هذا على الآخرين ويقول لهم عندكم عقول، لا تؤجر عقلك على الآخرين. وهذا يقوله بعض الشباب الصغار في المرحلة الثانوية، ويجد هذا سوقا رائجة في هذه الوسائل التي أشرت إليها آنفا. وقد يقع بعضهم في بعض عباراته بالكفر الصريح، وتتحول المسألة إلى أذواق وأمزجة وعقول ما أملاه عليه عقله قبل دون قيود من الوحي والنقل، وهم أجهل الناس في هذا الباب. ثم بعد ذلك يبدأ يثبت وينفي ويتكلم في المسائل العظام بناء على ذلك. وهذه الفتن الواقعة اليوم التي ترجع إلى هذا الأصل بسبب اتباع العقول الفاسدة أو ما يظنونه من هذا القبيل، هو نسأل الله العافية من الضلال المبين الذي وقع فيه كثير من الناس. وتجدون هذه الأيام من يكتب ويتكلم يعني يرد دلائل الكتاب والسنة ولا يلقي لها بالا أو لا يعرفها أصلا، فيعتقد أن الشعب هو مصدر السلطات، أن الحرية هي الأساس والأصل، وأن الشريعة تأتي بعد ذلك، مع أن دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام واضحة جدا، توحيد تعبيد الناس لله عز وجل لا للحرية ولا لشهواتهم، والأهواء ليس لها منتهى وليس لها حد، والعقول في غاية التفاوت. والرسل عليه الصلاة والسلام في دعوتهم ما جاءوا يقولون نحن جئنا ندعو للحرية، الحرية قبل التوحيد، الحرية أولا ثم التوحيد والعبادة والدين والشريعة ثانيا، لا، جاءوا يعبدون الناس لله رب العالمين، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا اللي تحصل بها النجاة. ولا يقول أحد أنهم كانوا في مجتمعات منفتحة أبدا، كانت الأحوال معروفة من الظلم والقوي يسطو على الضعيف، وهناك أمم يسودها الإقطاع والقهر والتهميش، وأمم أخرى قد احتلت بلادهم واستعبد أهلها وما إلى ذلك، والمرأة في أوضاع معروفة في الجاهلية. ما جاءوا يقولون جئنا لنقرر الحرية أولا، عليكم بالحرية، ندعوكم إلى الحرية، لا، قالوا لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وانظروا تأملوا في دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام بماذا خاطبوا أقوامهم. فهؤلاء الذين يعتقدون لا سيادة للشريعة وإنما السيادة للشعب، السيادة للجماهير، الكلمة أولا وأخيرا للشعب، والشعب هو مصدر السلطات، هذا هو الكفر الأكبر الذي له قرنان، نسأل الله العافية، هذا الكفر الأكبر. ولكننا لا نقول بكفر هؤلاء، لأن كثيرا من هؤلاء لا يفقهون ما يقولون ولا يدركون أبعاد هذا الكلام وخطورته، فهم جهلة يحتاجون إلى تعليم وتبصير، وأن يفتح أمام الواحد منهم المصحف ويقرأ عليه الآيات، ماذا جاءت به الرسل وماذا خطبوا أقوامهم وما الذي دعا الله عز وجل الناس إليه. ثم بعد ذلك يأتي نقاش آخر. وقل مثل ذلك في هؤلاء الذين يقولون أن الديمقراطية هي الأساس وأنها هي الأصل وأنها هي المطلب وهي الغاية وما إلى ذلك، أين الشريعة؟ أين شرع الله عز وجل؟ فهؤلاء إنما يريدون أن تسود الأهواء وأن يعبد الناس لها، هؤلاء الشعب اللي يقولون مصدر السلطات، هؤلاء يطالبون بأهوائهم وما تمليه عليهم نفوسهم، فيكون المتبوع هو الهوى وليس الشريعة. الشريعة إنما جاءت لإخراج الناس من داعية الهوى إلى العبودية لله عز وجل، جاءت لتعبيد النفوس لربها وخالقها جل جلاله، لهذا جاءت الشريعة، إخراج الناس من ربقة الهوى. فإذا جاءنا مع هذا بالبحر الذي طم أو الوادي الذي طم القرى وقالوا بهذا المنهج الجديد، منهج يسمونه التيسير، فحلحلوا نصوص الشريعة على قاعدة لا حرج، ودعونا في الأمور القطعية، كلمات مجملة يقولونها، دعونا في الأمور القطعية وما وراء ذلك هذا أمر لا ينبغي أن نلزم الناس فيه، إذن ضاعت الشريعة، ضاعت الشريعة. فإذا أضفت إلى هذا قضايا الخلافية وأنه يجوز للمكلف أن يتخير وأن يقلد فيما شاء من هؤلاء، فهذا خروج من ربقة التكليف، صلى الله عليه، فصار ذلك الضلال في الأمور العلمية والاعتقادية، وصار أيضا في الأمور العملية، وصار الناس يتبعون أهواءهم بدل ما يتبعون الشريعة. فالشريعة تقيد حريات هؤلاء الناس، هناك هامش من الحرية أقره الشرع ولكن لم يجعلها حرية مطلقة، هم عبيد لله عز وجل يتقيدون بضوابط وحدود الله عز وجل، وقد توعد الله من تعدى حدوده. ثم هؤلاء يريدون إلغاء أصل كبير بعض أهل العلم جعله من أركان الإسلام، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو مضاد للحرية، أليس كذلك؟ بحيث يوقف هؤلاء الذين يتجاوزون حدود الله عز وجل عند حدهم، ويؤخذ على يد هؤلاء السفهاء، فهذا مناهض للحرية، ولذلك ضاقت صدورهم ذرعا به، ويرون أنه مظهر من مظاهر التخلف والتسلط على الناس بغير حق، نسأل الله العافية. فأقول أيها الأحبة، هذه الضلالات كبار تروج، ويردد بعض العبارات بعض الشباب الذين لا يفقهون مراميها، فهؤلاء تارة منهم من يكون يردد كلمات سمعها، ومنهم من يريد أن يغرب على زملائه، ومنهم من يريد أن يتميز بشيء يجد له فيه تابعا، يعني حينما كان في وسط بيئة صحيحة تتبع الوحي وتلزم السنة ونحو ذلك، وجد نفسه في هامش الناس، لم يكن له بصر بالعلم، ولم يكن له نصيب في المجاهدة والعمل، فأراد أن يتبع، فلا بد أن يأتي بأشياء كما قيل أعيتهم الآثار أن يحفظوها، جاءوا بهذه الأمور. وبعض هؤلاء يكون قد تشرب هوى، إما لقراءة لكتب مترجمة، أو أن هذا يقرأ لبعض العتاة الكبار من أئمة الضلال الذين ينتسب بعضهم إلى الإسلام وهم في غاية الانحراف، وكان بعضهم في يوم من الأيام على مذاهب يسارية أو غير ذلك، ثم أرادوا أن يأتوا بإسلام بحسب ما فهموا، وليسوا من أهل العلم لا في قليل ولا في كثير، فصاروا يقررون حقائق الدين بحسب جهالاتهم وتصوراتهم الفاسدة والرواسب التي عندهم من قبل. إذا كان علماء الكلام، الشوكاني رحمه الله درس العلوم الكلامية، ويقول في بعض رسائله السلفية، يقول بأنه ما استطاع أن يتخلص من اللوثات الكلامية، مع أنه يرفع راية السلف واتباع السلف بقوة ويناضل دونها، وكاد أن يقتل مرارا، ومع ذلك يقول ما استطعت أن أتخلص من اللوثات الكلامية. وذكر شيخ الإسلام هذا بالنسبة للأشعري ولجماعة من تاب من العلوم الكلامية، ما استطاعوا. فكيف بمن درس المذاهب الغربية والفلسفات الغربية بعجمتها أحيانا، يعني تعلم العجمة وغلبت عليه أكثر من العربية، إما اللغة الفرنسية ولا اللغة الإنجليزية أو غير ذلك، فصار أعجمي القلب وأعجمي اللسان، ثم صار يقرر هذه الأصول، وليس من العلم في قليل ولا كثير، ثم يخرج هذا في كتب مزوقة مزينة لها أغلفة جذابة وبأحجام لربما تليق بمن قصرت همته عن قراءة الكتب المصنفة في العلم، الكتب الكبار ونحو ذلك، فستجد هؤلاء يتهافتون عليها، وصارت موضة العصر. وأنا أدعو بعض هؤلاء الذين يحبون الإغراب أن يقرأوا في كتب شيخ الإسلام، طبعا لن يفهموا كثيرا منها، لكن لو قرأوا في مثل الأصفهانية هذه، وقرأوا في درء تعارض العقل والنقل والرد على المنطقيين والتدمرية ونحو هذا، سيجدون عبارات لا يفهمونها، كأنه يتكلم بلغة أخرى. فمن الناس كما قال شيخ الإسلام من لا يشبع نهمته إلا هذا، يعني يزهد في الكلام الواضح السهل والأدلة الواضحة المرتبة على مقدمات بدهية دون أن تذكر للإقرار بها ومعرفتها، فلا يقبل إلا الأدلة المعقدة. يقول شيخ الإسلام مثل هذا قد ينفع في معالجته مثل هذا الطريق الصعب الوعر، لأنه يريد أن لا يخاطب بما يخاطب به العوام. فكما قلت أن هؤلاء منهم من يكون منطلقا من هذا المنطلق، أنه يريد أن يتميز فيمكن أن يخاطب، ولهذا كنت أدعو إلى إقامة برامج في الأماكن التي يحضر فيها هؤلاء، في جامعات أو في فنادق، لأنهم يحضرون في المساجد، هم أكبر من أن يحضروا في المساجد، المساجد لنا ولأمثالنا من المساكين، لكن هؤلاء قاعة في فندق 5 نجوم، ممكن في قاعة في جامعة، قاعة يعني جامعة مرموقة، ويؤتى لهم ببعض المحاضرين الذين يلقون محاضرة من أولها إلى آخرها، بشرط أن لا يفهم هؤلاء الحضور كلمة واحدة منها، وهذا ممكن، وأعرف نماذج يمكن أن يلقي محاضرة لا يفهم الحضور شيئا مما قال، أعني الحضور من هذا الصنف، ما أعني طلبة العلم، يخرجون ما فهموا شيئا، فيعرفون أن في الزوايا خبايا. ولذلك يعجبني ردود الشيخ محمود شاكر رحمه الله، جمعت ردوده في الصحف في مدة مضت، كان يوجد من يروج بعض ولا زال، لكن كان يرد عليهم ردود بليغة، لأن هؤلاء ينتسبون للأدب وما هم من الأدب في شيء. انظروها جمعت في كتاب اسمه أباطيل وأسمار، فأنا أتمنى ممن يرد على هؤلاء في الكتابات ما يرد عليهم أي أحد، يرد عليهم من يقطع دابرهم وبأسلوب أدبي رائق يلعب بهم كأنما تقرأ مقامة من المقامات الأدبية، لا يبقي ولا يذر. فمثل هذا يعلمهم ما هو الأدب الحقيقي، الذين يولعون بالأدب ويزعمون أنهم أدباء، وهذه أمور يعرق لها الجبين حينما ترى بعض الناس ليس من الأدب في شيء ويسمي نفسه أديب. وكنت أظن أن بعضهم يمزح، ورأيت مرة له قصيدة أرسلها وكاتب عليها الأديب، أديب، ما بقي من الأدب إلا هذا، فلتكسر الأقلام، هذا أدب وما حلت صبيان. لكن الإنسان لا يبصر عيوبه. والصنف الآخر هم الذين يزعمون أنهم يتبعون العقل والمنطق، وأن الإنسان لا يؤجر عقله للآخرين، هؤلاء يمكن أن يخاطبون بلغة راقية فيها دلائل عقلية وما أشبه ذلك مما لا يفهمونه. ولعلي أتيكم ببعض العبارات من كلام شيخ الإسلام هي من هذا القبيل. نعم. ويوجد بعض المعاصرين من يحسن هذا، وقد حصل ألقى بعض المحاضرات في عدد من الأماكن في نوادي أدبية ونحو ذلك، وخرجوا وهم كل واحد فاتح فمه لا يدرون ماذا قال آنفا. نعم. فهذا دواء ينفع لمثلي هؤلاء الذين يأتون بهذه العظائم. فالمسألة خطيرة، المسألة ليست سهلة، قد تذهب بعقيدة الإنسان بتوحيده بإيمانه، وسيأتي من كلام شيخ الإسلام أشياء من هذا القبيل. تفضل. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: من عرف حقائق أقوال الناس وطرقهم التي دعتهم إلى تلك الأقوال حصل له العلم والرحمة، فعلم الحق ورحم الخلق، وكان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه خاصة أهل السنة المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يتبعون الحق ويرحمون من خالفهم باجتهاده حيث عذره الله ورسوله، وأهل البدع يبتدعون بدعة باطلة ويكفرون من خالفهم فيها. نعم. يعني هو شيخ الإسلام لما ذكر مذاهب هؤلاء في مثل هذه الصفات الاختيارية، الغضب والرضا والمحبة ونحو ذلك، وقالوا إن الغضب إرادة الانتقام وأولوه بهذه التأويلات، ذكر الحامل لهم على هذا. نعم. ذكر الحامل لهم على هذه الأشياء، ومسألة المحبة، ما أمر الله، الكفر والمعاصي والذنوب إلى آخرها، هل يحبها الله أو لا يحبها، لا يفرقون بين المحبة، لا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فأولوا المحبة بالإرادة ثم وقعوا في إشكالات. طيب هذا الكفر الذي وقع والمعاصي، هل أرادها الله ولا ما أرادها؟ فحاصوا هنا وتفرقت مذاهبهم فيه، بعضهم قال ما أراد لكنها وقعت، وكما نظر بعضهم دعا أحدهم أحد في سفينة، دعا أحد الملاحدة من الدهرية، دعاه إلى الإسلام، فقال له إن الله أراد منك الإيمان والشيطان أراد منك الكفر، فقال ذاك ومن الذي تحققت إرادته؟ قال الشيطان. قال إذن هذا شيطان قوي أقوى من الرب الذي تدعوني إليه. عندهم ربطوا بين الإرادة والمحبة، فقالوا إن كل ما وجد في الكون أراده الله عز وجل، الذين قالوا أراده، قالوا أراده، الإرادة تقتضي المحبة، إذن الله أحب ذلك، واضح؟ وبعضهم نفق لا ما أراده حتى لا يلزم منه المحبة. أما أهل السنة فيقول الإرادة نوعان، إرادة كونية لا تقتضي المحبة كوقوع الكفر والشرك والفواحش، أرادها كونا لا يقع في الكون تحريكة ولا تسكينة إلا بإذنه وإرادته، والإرادة الثانية الإرادة الشرعية الدينية، الأمر بالإيمان والتقوى والطاعة والعفاف، فهذه إرادة شرعية يحبها الله عز وجل ويحب مقتضاها بالتفصيل المعروف في الإرادتين. هؤلاء ما فهموا هذا، فشيخ الإسلام يقول هؤلاء أرادوا تنزيه الله عز وجل فوقعوا في هذا الإشكال. نعم، وأن أهل السنة يعني يبينون الحق ونعم يرحمون الخلق، فيقول هؤلاء هذا الذي أدى بهم فهمهم الفاسد. فيقصد أن الإنسان كما قال ابن القيم في النونية يجعل لقلبه مقلتين كلاهما إلى ذا الخلق ناظرتان، الأولى ينظر إليهم بعين القدر أنهم مساكين ضلوا وأن الله عز وجل لم يهدهم ولم فيرحمهم، وإذا نظر إليهم بعين الشرع فإنه يقيم أمر الله فيهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والزجر ونحو ذلك في من يستحق الزجر، وهكذا حينما يقوم عليهم الأئمة بالأحكام الشرعية من التعزيرات والحدود وما إلى ذلك. هذا النظر إليهم بعين الشرع، فينظر إليهم بعين القدر نظر رحمة، ويحمد الله عز وجل أن عافاه من ذلك كما قال ابن القيم: فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريف ذي بطلاني. ويقول: لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. فالإنسان لا يسخر من الناس ويستهزئ بهم وإنما يسأل ربه العافية، فيبين الحق وينهى عن الشر والباطل وينكره ويعرض عنه ويسأل ربه السلامة والعافية. هذا يعني منهج أهل السنة والجماعة، بينما أهل البدع كما قال يبتدعون بدعة باطلة ويكفرون من خالفهم فيها. شيخ الإسلام يقول أهل السنة يتبعون الحق ويرحمون من خالفهم باجتهاده حيث عذره الله ورسوله. هذا من؟ هذا الذي بذل وسعه. تجد أحيانا علماء لا يتهمون في صدقهم ومع ذلك وقعوا في انحرافات وقضايا كلامية ونفوا بعض الصفات أو أولوها أو نحو ذلك، لكن هو غير متهم. هذا الذي أداه إليه لا نتابعه في هذا؟ نعم، ونرحم الخلق ونبين الحق ونتبعه، هذا الطريق الوسط. نعم طيب، لا بأس، نتوقف هنا الآن، انتهى الوقت. هل عندكم أسئلة؟ على كل حال هو لقب لا يشرف، وذلك نوعان. نوع يكون ممن تشرب هذه الفلسفات الفاسدة، نعم، فيؤول حقائق الشرع أو يردها أو يحرف بحسب ما يملي عليه عقله أو ما تعلمه من هذه الفلسفات من هذه الكتب المترجمة أو أولئك الذين يقرأ لهم وتنشر كتبهم في بعض الدور المعروفة، نعم، فلسفة التشريع. وبعضهم يذكر هذه العبارة بحسن قصد لكن أراد أن يتميز بشيء لا يشرف به، نعم واضح، فيقول فلسفة التشريع، يقصد به معنى التحليل والتوجيه، نعم، وبيان الحكم، نعم، وما أشبه ذلك من المعاني الصحيحة. إيه يعني يقصد به معنى غير منكر، غير منكر، يعني يقصد معنى مقبول، لكن العبارة التي عبر بها نعم كان ينبغي أن يتحاشاها، لأنها أول ما يتبادر منها المعنى الباطل، واضح. لكن أصبحت اليوم كما قلت هذه موضة، ابتلي بها كثير من الناس نسأل الله العافية، موضة، وهذه الموضات في كل عصر له تقليعة. يعني لما ترجمت كتب اليونان واشتغل الناس بالعلوم الكلامية أصبح ذلك كثيرا متفشيا في أوساط العلماء، وحتى قال الغزالي بأنه لا يوثق بعلم من لم يعرف العلوم المنطقية، ما يعرف المنطق، وقال إنه لا يبلغ مرتبة الاجتهاد من لم يتحقق بهذا العلم، كما قال شيخ الإسلام: فاستفز العلماء، فصاروا يتعلمون المنطق من أجل أن يثبتوا أنهم بلغوا تلك المرتبة، فصارت هذه سوق رائجة. ثم بعد ذلك الآن تأتي فلسفات جديدة ويهلك فيها من هلك ويضل من يضل، كما ضل في تلك خلق لا يحصيهم إلا الله عز وجل. والطريق هو الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا الطريق. كما قلت نعم اختلف اختلاف الأزمان والأمكنة والأحوال، يبقى بعض الناس بمنأى عن هذا، بعيد، ليس عنده من هذه الوسائل شيء ولا يعرفها ولم يسمع بها. يوجد في بعض الأمكنة، يوجد، وقد تكون في لغات لا يعرفها، لا إشكال. إذا أمر الناس بهذا ورأى المصلحة فيه وكان ينظر نظرا شرعيا فلا إشكال، إذا كان نظر بذلك بنظر شرعي وكان مؤهلا فإنه يطاع في هذا، فإنه يطاع. نعم طيب، انتهيتم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله.